الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي ليس دونه منتهى ولا وراءه مرمى، الظاهر سبحانه وتعالى لا تخيلا ولا وهما، الباطن تقدسا لا عدما، أسبغ على عباده نعما عما، إذ أرسل فيهم رسولا من أنفسهم أنفسهم عربا وعجما، وأزكاهم محتدا ومنما، وأقواهم يقينا وعزما، وزكاه سبحانه روحا وجسما، وحاشاه عيبا ووصما، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه ونجيبه من عباده، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأنجاب الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله جل من قائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، فإن الله سبحانه وتعالى جل مجده وعظمت آلاؤه يقول في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. أيها الإخوة الأحباب، خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان وزوده بجهازين عظيمي الأهمية، أعني جهاز العقل وجهاز القلب، وأقام سبحانه من مقيم كلا منهما على وظيفة يختص بها لا يتأتى أن يقوم غيره بها، وجعل سبحانه ملاك صلاح هذه النشأة الممهدة لصلاح النشأة الآخرة، أن يقوم كل منهما بمهمته على الوجه الأتم أو على الوجه الذي ينبغي. فالعقل له المحاسبة والمحاكمة. وإذا أردنا نوعا من التفصيل نقول كما يقول العلماء: العقل له درك المفاهيم الكلية ودرك المفاهيم الإبداعية كالإمكان والامتناع والواجب وما إلى ذلك، والعقل له أن يحلل وأن يركب، التفكيك والتركيب والتحليل والتجزئة، والعقل له وظيفة تصنيف الموجودات، وهذا من عظم سر هذا الجهاز الذي أودعه المبدع لا إله إلا هو. العقل له القدرة على تصنيف الموجودات، فهو يصنف أشياء هذا الوجود بدءا من الله عز وجل، إذ يجعله تحت عنوان الواجب، وانتهاءا بجميع الممكنات أي العوالم المبدع المخلوقة في هذا الكون الفسيح، ما علم منها وما لم يعلم يستطيع أن يصنفها جميعا ويجعلها منضوية تحت عناوين وتراجم محددة. وهذا من سر عظمة هذا العقل، تصنيف الموجودات. والعقل له القدرة على الاستنتاج، له القدرة على الاستنتاج والتمثل. وأما القلب فهو في محيطه يموج بأنواع مختلفات ومتباينات من العواطف، فهو كهف العاطفة، وهو كعبة الآمال واللواعج والأشجان. هذه العواطف التي يمكن أن تصنف على اختلافها أيضا وتبايناتها إلى أصناف ثلاثة: عواطف دافعة، وعواطف رادعة، وعواطف ممجدة. العواطف الدافعة هي ما يمكن أن يناغيها الدين أو الآيات القرآنية الكريمة إلى جانب الآيات الاقتدارية الكونية الإبداعية، آيات التكوين، بما يعرف بالترغيب أي الجذب، جواذب هذه العواطف أو جواذب لهذه العواطف. وأما العواطف الرادعة فيضرب الدين الكريم العظيم على أوتارها أو أنغامها بما يعرف بالترهيبة أي بالترهيب. وأما الممجدة فيمكن أن يتأتى السوق إليها بسائق الترغيب والترهيب، فضلا عن معنى تختص به في تنزيه ذات الله الواجب لا إله إلا هو. الإسلام العظيم لأنه دين الله وليس تراثا بشريا وليس معطيات وضعية، جاء لكي يتكامل في تعامله وفي مناغاته لهذا الكيان الإنساني. وقد أجمع علماء الإسلام على تعريف الإسلام بأنه، إن لم يلتزموا التعريف أجمعوا على المعنى جميعا ولنعم تعريفه، أجمعوا بأنه شرع إلهي سائق لذوي العقول السليمة إلى ما فيه صلاح معادهم وصلاح معاشهم، أي صلاح نشأتهم الأخروية وصلاح نشأتهم الدنيوية. لذا لا يمكن أن يأخذ الإسلام نفسه بتكامل وأن يتمثله في حياته عقلا مدركا وقلبا نابضا بعواطفه الملتاعة الجياشة إلا إنسان اكتملت فيه إنسانيته. وكل إنسان منقوص هذه الإنسانية يمكن أن يأتي لكي يعترض على بعض أحكام الإسلام، على بعض عقائد هذا الدين العظيم، على بعض التشريعات، لأنه منقوص الإنسانية. ولو كان متزن الشخصية، سوي هذا الكيان، متكامل الإنسانية، لتقبل الإسلام دون أدنى ريبة أو امتراء. صحيح أن رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام بعث في قوم جاهلين وصمهم الله بالأمية، وكان هو عليه الصلاة وأفضل السلام بمعنى من معاني الأمية أميا، وهو سيد المعلمين عليه الصلاة وأفضل السلام. لكنهم كانوا في شؤونات وكيفيات نفسية كثيرة على سواء الفطرة. صحيح في باب الاعتقاد كانوا في طريق الضلال والتنكب، وفي أمور كثيرة أخرى وهي أكثر ما تكون كيفيات نفسانية كانوا على سواء الفطرة. ما معنى أن يأتي أحد هؤلاء العرب أو أحد هؤلاء المسلمين وفي صدر الإسلام أو بعد صدر الإسلام وكان خليفة من الخلفاء ليقول: والله الذي لا إله إلا هو، لولا أن القرآن حدثنا عن أن الرجال يأتون الرجال ما كان يقع في وهمي أي في خاطري أن أحدا يفعل هذا. سبحان الله، معنى هذا الأمر لم يكن معروفا قط في بلاد العرب حتى في جهليتهم، لأنهم على سواء الفطرة في هذه الكيفيات النفسانية التي تؤدي إلى تسوقات اجتماعية جليلة وخطيرة الشان. فالإنسان كامل الإنسانية يمكن أن يتمثل هذا الإسلام تمثلا لائقا منبغيا كاملا دون أدنى امتراء أو شك. نعود إلى صدر الكلام، لابد أن يعمل كل من هذين الجهازين، جهاز العقل وجهاز القلب، يعمل هذا منفردا وهذا منفردا، ثم يلتقيان عند نقطة تقاطع معينة، ولا بد أن يلتقيا ليظل الإنسان على سواء الصراط، صراط أهل النعمة، فلا يضل ولا يغضب الله سبحانه وتعالى. مشكلة كثير من المسلمين ونحن منهم للأسف الشديد في هذا العصر بعد أن دهرت على الإسلام دهور وغبرت عليه قرون وقرون، أننا غدونا نعرض الإسلام ونفهم الإسلام ونتمثله إذا تمثلنا دينا فكريا عقلانيا محضا أو قريبا من هذا المعنى، يعني دين يعمل في مجال فهمه العقل وحده والقلب لا ينبض ولا يعمل للأسف الشديد. إذا عرضنا لحياة الأصحاب الكرام رضوان الله تعالى عليهم ولحياة التابعين وتابعي التابعين القرون الخير الثلاثة التي شهد لها الرسول عليه الصلاة وأفضل السلام بالخيرية، نجد أنهم يمتازون منا امتيازا أساسا أكيدا في المجال الثاني دون المجال الأول. فإيمان الصحابة العقلاني الإذعاني ليس أعظم من إيماننا، لأننا بحمد الله مؤمنون، ليس بين الإيمان والكفر نسبة ثالثة، إما إيمان وإما كفر. لماذا؟ لأن الإيمان وهو الإذعان بكليات الاعتقاد وأصوله التي تم عليها الاتفاق والتقرير تصديق، يسمى في الإصلاح تصديقا، هو تصديق، والتصديق إذعان بالنسبة بين شيئين، هو إذعان. إذا تم هذا الإذعان وصلنا إلى سقف اليقين، وصلنا إلى سقف اليقين، ولا نرتقي إلى سقف اليقين إلا بهذا الإذعان. كل مؤمن بحمد الله ومؤمنة إذا صح إيمانه يشهد له هذا الإيمان بأنه قد ارتقى أو وصل إلى سقف اليقين، لأنه مذعن ومصدق بهذه النسبة. فإذا جاء لكي يعرض قضية الله عز وجل مع قضية الوجود والعدم، يذعن بأن هناك نسبة الوجوب بين الله عز وجل وبين هذا الوجود، فهو واجب الوجود وليس فقط ممكن الوجود أو جائز الوجود، هذا الإذعان كاف في أن نسمي هذا الإنسان مذعنا ومصدقا بوجود الله سبحانه وتعالى. إذا كان ذلك كذلك، فما معنى قول جماهير علماء السلف الصالحين رضي الله تعالى عنهم إن الإيمان يزيد وينقص؟ أكثر علماء السلف الصالحين على هذه المقالة، ولا نعبأ بقول المرجئة وأشباههم، وإنما أكثر السلف الصالحين بحمد الله شكلوا صفا واحدا أمام صف الإرجاء وقالوا الإيمان يقين وعمل يزيد وينقص. ما هو ملاك الزيادة والنقصان؟ أهو الإذعان؟ تبين لكم أن الإذعان لأنه تصديق بنسبة يوصل الإنسان إلى سقف اليقين لا مستوى بعد هذا المستوى. لذا نقول يمكن أن يتساوى إيمان أحدنا مع إيمان أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الإذعان. إذا صار اللحاظ هو لحاظ مسألة الإذعان، هو مذعن ونحن مذعنون، لكن بماذا امتاز أبو بكر؟ ليس منا، وإنما امتاز من سائر الأصحاب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأشار النبي إلى هذا الامتياز بقوله ما سبقكم أبو بكر، إذن هو سبقهم جميعا وخلاهم خلفه ومن ورائه، ما سبقكم أبو بكر بصلاة ولا صيام أي زائدين، وإنما سبقكم بشيء سر وقر في قلبه أو قال في صدره. ما هو هذا الأمر الذي وقر في قلبه؟ هذا مجال البحث، ولكن بعرض آخر، أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه امتاز من الصحابة فضلا عن امتيازه من أمثالنا أو من أشكالنا بأنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان عامر القلب بمقتضيات هذا الإذعان العقلي، كان عامر القلب بمقتضيات هذا الإذعان العقلي. والقضية بدهية أظن وواضحة لدى كل إنسان منكم، الإنسان قد يؤمن بالشيء بمعنى أنه يصدق ويذعن، إذن بمعنى أنه يعلم ويعرف هذا الشيء، لكن لا يؤمن به بالمعنى الكامل الاصطلاحي للإيمان. قالوا في تعريف الإيمان إنه يقين ومحطه الجنان، وإقرار ملاكه باللسان، وتصديق بالأركان عمل الجوارح. صحيح، هذا هو الإيمان الكامل، هذا هو الإيمان الكامل، وهو إيمان اصطلاحي اصطلح عليه علماء الاعتقاد رضي الله تعالى عنهم. فأبو بكر الصديق امتاز منا في باب العاطفة، في باب عمل القلب، في باب عمل القلب وتأثر هذا القلب بيقين العقل وإذعانه وتصديقه. يقول بعض العارفين بالله سبحانه وتعالى ويعرض لهذه المسألة نفسها ولكن باصطلاح آخر، يقول: فرق بين الإيمان والعلم. ثم التصديق العقلي والإذعان الإدراكي سماه علما، وسمى مشايعة القلب لهذا التصديق العقلي إيمانا. عمل القلب إذا تساوق مع عمل العقل صار إيمانا. مصطلح لا مشاحة في المصطلحات، لا مشاحة في الاصطلاحات أو في المصطلح، مصطلح لهذا العارف. وجاء بمثال لطيف جدا أراه مقنعا إن شاء الله. قال: أنت قد تؤمن بأن هذا ميت، أنت تؤمن بأن هذا ميت، وتؤمن بدرجة ثانية أو في مقدمة ثانية أن الميت، من باب الاستنتاج من الكلي، هذه قضية جزئية، أن الميت لا يضر ولا ينفع ولا يتصل إليك بسبب من أسباب الضر أو النفع، لأنه ميت، انقطع منه سر الحياة، كتلة هامدة، كومة من الطين، لا تضر ولا تنفع، شأنه شأن هذه الحطبة أو هذه الخشبة. ولكن من منا يجرؤ على أن يبيت مع جسد وجدث هامد ميت في غرفة مظلمة ليلة من الليالي؟ قليل منا. لماذا؟ فرق بين الإيمان وبين العلم. نحن نعلم أن هذا ميت لا يضر ولا ينفع، ولكن لا نؤمن بهذه الحقيقة. كيف نؤمن؟ يحكم لأحدنا بأنه مؤمن بهذه الحقيقة إذا فعلا نام عند هذا الميت دون أن تتحرك فيه شعرة من بشره أبدا، يقال هذا مؤمن بهذه الحقيقة، هذا مؤمن بهذه الحقيقة. مثلا مثال آخر: الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يقرر علم العقيدة أو معطيات الدين في هذا الباب الأصولي الجذوري أن الرزق مكتوب مقدر كالنفس، كالنفس وكالحياة. إذا قطع عنك بهذا السبب أو من طريقي ومن جراء هذا السبب ساقه الله إليك عز وجل بسبب آخر، أليس كذلك؟ لأن الرزق مضمون، مضمون كالحياة. نحن نعلم ونعرف هذه الحقيقة، لكن هل نؤمن بها؟ سلوكياتنا تؤكد عكس ذلك تماما. ثق تماما يا أخي المسلم، ولربما يكون هذا معجب، لربما يكون هذا معجبا أو بديعا، أن الذي يسرق 1000 شاة نمساوي يسرقها، يتوصل إلى امتلاكها وارتزاقها بطريق السرقة المحرمة، لو لم يسرقها، وهذا فرض محال، لكن فرض المحال ليس بمحال كما يقول المناطقة. لماذا؟ لأن علم الله يتغير، وهذه قضية أخرى ما نريد أن نتعقد في هذه القضية. فرض المحال ليس بمحال، ثق أن هذا الإنسان لو لم يتوسل ويتوصل إليها بسبب من هذا المحرم وهو السرقة لساقها الله عز وجل إليه بسبب حلال أو بسبب مباح. 1000 شين لابد أن تصل إليك في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية، لكن التسبب هو أمر بين يديك، اختيارك، إما أن تتبع الشريعة وإما أن تتبع هوى النفس، فأنت اتبعت هوى النفس وتوسلت إليها بسبب محرم وهو السرقة. هذه قضية نعلمها والمؤكدات عليها متضافرة من الكتاب والسنة، لكن هل نؤمن بها؟ كما قلت، سلوكيات كثير من المسلمين، كثير من الموحدين العالمين بهذه القضايا تؤكد أنهم لا يؤمنون بها. لذا قد يذل جبينه وتخضع هامته، بل قد يخضع في وجدانه وكيانه لإنسان ظالم يظن أن حبل الرزق بيده. كلا، هذا يخالف العقيدة. كذلكم القول في مسألة الحياة، في جميع المسائل التي بيد الله عز وجل ولم يجعل لأحد سر الاختيار فيها، لأنها مسائل تدبيرية، ومسائل تدبير الكون بيد الله عز وجل، إما بواسطة وهي الأسباب، وإما بغير واسطة، وإما بغير واسطة. فحال كثير من الناس يؤكد أنهم لا يؤمنون وإن كانوا عالمين، لا يؤمنون وإن كانوا عالمين، قد أعلم الحقيقة لكن لا أؤمن بها. هذا تناقض الله شرحه ما سبق، شرحه ما سبق. الفرق بين إيماننا وإيمان الأصحاب الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أن عقولهم آمنت كما آمنت قلوبهم، عقولهم آمنت كما آمنت قلوبهم. الفيلسوف الفرنسي الاجتماعي الكبير جان جاك روسو، وهو مصدر كبير في التربية والاجتماع، يقول في كتابه الموسوم بإمل أو التربية، يقول: لطالما قيل وأعيد القول بأننا نرغب أن نبني أسس الفضيلة والاجتماع على أساس عقلاني أو عقلاني، نسبة إلى العقل، على أساس عقلاني. قال: وما أمتنه من أساس يسخر به، أي شيء هذا الأساس؟ ما هو الذي يمنعني أن أصل إلى شهوتي وإلى أربي ووطري؟ يقولون إنه النظام، لأن الفضيلة هي التواؤم مع النظام، التواؤم مع النظام. قال: وكذلكم أقول أنا. الرذيلة أيضا هي حب النظام وعشقه ولكن بشكل آخر. إذا لابد من عمل القلب. الأساس العقلي وحده لا يفيد. أمريكا عندما وصلت بسبب من التجربة والعلم القطعي، علم قطعي وهو علم الطب، أن الخمر مضر جدا بالجسم الإنساني ومضر بالهيئة الاجتماعية، يؤثر على الهيئة الاجتماعية في جميع النواحي، ليس في الناحية الأخلاقية والاقتصادية بل في جميع مناحيها ومجاليها. أصدرت قانونا بتجريم شرب الخمر وبتحريمه، وبعد فترة بسيطة ما امتدت سنة، أقل من سنة، وجد المقننون أنفسهم أن رؤوسهم تتطوح، أصابتها دوخة وعقر شديد من جراء الحرمان، فما هو إلا أن عادوا بالنقض على تقنين هذا القانون، عادوا عليه بالنقض وما استطاعوا، كلفهم مئات الملايين من الدولارات وما استطاعوا. الإسلام جاء وانبعث في أمة حياتها الشمس والماء والهواء والخمر، جعلوا الخمر 200 من الأسماء، وكثرة الأسماء كما يقول علماء اللغة تدل على شرف المسمى. 200 كانوا يختاتونها ويدخرونها كما يدخر الناس زكائب الحنطة والشعير، بآية واحدة بل بجزء، بشطر بسيط من آية، فهل أنتم منتهون؟ تعال صيحاتهم: انتهينا يا رب، انتهينا يا رب، وأريقت الخمر في شوارع المدينة، انتهى كل شيء. جزء من آية نسخ عادة اجتماعية ونفسية مستحكمة غبرت عليها سنور وسنون، بجزء من آية. هل هذا إيمان العقل وحده؟ كلا، إيمان القلب، المحبة والإذعان، الأمر الذي ما فتئ عليه الصلاة وأفضل السلام يؤكد عليه في كثير من المناسبات. لا يؤمن أحدكم، في الحديث المتفق عليه في البخاري ومسلم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين. يتحدث عن نسبة تصديقية أو عن مسألة قلبية؟ نحن نؤمن بأنه رسول الله، هذا لا يكفي، لابد أن يكون أحب إلى نفوسنا حتى من نفوسنا ذاتها. وفي الحديث المتفق عليه، حديث آخر صحيح في الشيخين البخاري ومسلم، 3 من كن في وجد بهن حلاوة الإيمان، وهي حلاوة في القلب وليست في المذاق، حلاوة يتذوقها القلب وليس اللسان الذائق، وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما من كل شيء في الوجود، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. الله أكبر، وهذه مسألة تكرم مع حب الله ورسوله؟ نعم، لا تصلح الهيئة الاجتماعية ولا تصلح النشأة المعاشية إلا بهذا الشيء، إلا بهذا البنيان المرصوص المتين، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، إذن ملاك الأمور كلها ابتغاء مرضات الله، ملاك الأمور كلها في هذا الباب ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. مسألة الكراهية ومسألة الحب كلها مسائل من أعمال القلوب وليست من أعمال العقل. الآية التي افتتحت بها الخطبة في هذا اليوم الكريم الأغر: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ووسم هذا بأنه عنوان للرشد، أولئك هم الراشدون. هذه الآية تتحدث عن تحبيب وعن تكريه وعن تزيين، تحبيب وتزيين وتكريه، هذه الكلمات لا يعرفها إلا قاموس القلب، وليس لها مكان في قاموس العقل، وليس لها مكان في قاموس العقل. القلب هو الذي ينبض بمعاني المحبة، بمعاني الكراهية، بمعاني معرفة الزينة واستجلائها، قلب العاطفة. إذن القرآن يؤكد على هذه الحقيقة بعينها، يؤكد على هذه الحقيقة بعينها. أما أن نعرض الإسلام ونتمثل الإسلام، بعض الناس لديه قدرة فائقة في هذا العرض، يتكلم لك عن فلسفة التشريع، عن فلسفة الاجتماع والتاريخ الإسلامي، فلسفة التاريخ الإسلامي في نشأته وأدواره المختلفة، عن عظمة الإسلام المبدئية كمبدأ، عن مصداقية الإسلام كدين، مصداقية العقيدة وسذاجتها وبساطتها وقابلية العقل للاحتكام إليها من غير مرية ومن غير تعمل وتكلف، إلى آخر هذا القاموس الطويل الذي ألفت فيه مصنفات كثيرة. هذا أثر المكتبة الإسلامية، لكنه ما أثر حياتنا تغييرا، ما غير فينا الشيء الكثير. لماذا؟ أخذنا نصف الحقيقة ووأدنا نصفها الآخر. النصف الموؤود ربما كان لا يقل، لا أقول أهم، لكن لا يقل أهمية من هذا النصف المكشوف أو النصف المكشف. نصف موؤود هام جدا في إجلاء عظمة الإسلام كدين رباني خاتم، كدين رباني خاتم. هؤلاء كما قلت لديهم هذه القدرات الفائقة، لكن واقع أحدهم أو واقعهم بأنفسهم يشهد على أنهم قفر وأرض يباب من هذه المعاني العليا. الصحابي الجليل معاذ بن جبل، العالم الشاب الذي مات في شبابه ولم يعقب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يموت وقد اشتدت عليه سكرات الموت، وهذه علامة خير يريده الله بالميت. النبي عليه السلام شددت عليه السكرات جدا، حتى قالت عائشة: فوالله لا أغبط أحدا بعد رسول الله هون عليه الموت. إذا رسول الله شدد عليه، معاذ بن جبل شدد عليه الموت جدا، فكان يقول: اشهدوا وليشهد وعزته وجلاله أنني له محب. سبحان الله، في أعظم ساعات الامتحان والابتلاء والألم، اشهدوا وليشهد أنني له محب. عمران بن الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه أصيب بمرض أقعده على ألواح من خشب أو أضجعه عليها 30 سنة لا يزاولها إلا قليلا، 30 سنة مكث ممددا على ألواح وعصيمة الخشب. زاره أخوه معاذ بن الحسين ذات يوم فبكى لأجله، بكى من جرائه، قال: لماذا تبكي؟ أرأفة بي ورحمة؟ والله أحبه إلى الله أحبه إلى نفسي. إذا كان هذا يحبه الله، أنا والله أحبه محبة شديدة، أحب هذا الألم، أحب هذا العذاب لأن الله يحبه. الله أكبر، لا طريق إلى معرفة متكاملة حقيقية بالله وبشرعه ودينه سبحانه وتعالى إلا بسائق المحبة وبسائق الخوف. فلا والله، لا تزايل النفس ولا تترك مشتهيات وآفاتها المتعددة إلا بنوع من هذا الحب وبنوع من هذا الرجاء يهزها هزا ويحركها ويأخذها مدا وجزرا، كما قلت، على جناحي الخوف والرجاء. وهذه حقيقة العبودية. بعض الدعاة يكتبون ويتكلمون على رؤوس الأشهاد خاصة في هذا العصر، أكثر ما يتكلمون عن أن الأمر ليس أمر عبادة وليس أمر تبتل وليس أمر تخشع، الأمر أمر بناء وحضارة وإصلاح. وهذا صحيح، لابد للإسلام والمسلمين من حضارة ومدنية وإصلاح، لكن أين هم المتبتلون من المسلمين؟ أين التبتل في حياتنا؟ أين العبادة المجهدة المكدة في حياة المسلمين؟ الآن المسلم فينا الذي ربما يضرب المثل بورعه وشدته في العبادة هو الذي يؤدي الفرض في جماعة وربما ألحقه بشيء من متممات النوافل، هذا تبتل؟ هذه رهبانية؟ هذه عبادة مبالغ فيها؟ كلا، هذا هو الحد الطبيعي أو الحد الأدنى أو الحد الأدنى من عنوان شكر المولى تبارك وتعالى. لماذا نكلم الناس بهذا المنطق والناس مقصرون في هذا الجانب؟ فهل استطاع الأولون من شدات المدنية وبنات الحضارة، هل استطاعوا أن يقيموا هذا البناء وأن يشيدوه بابتعاد عن هذه المعاني أو بإيغال فيها؟ واستعينوا بالصبر والصلاة. المرهق بأحمال الشهوات والمثقل والمقيد بأغلال الآراء وحب الدنيا وفتنها لا يمكن أن يؤدي خير لنفسه فضلا عن الناس، فضلا عن البشرية، لا يمكن. لابد له أن يستعين على هذه النفس، لابد أن يتخفف من هذا الحمل، لابد أن يفك نفسه من هذه القيود. وكيف يستعين؟ واستعينوا بالصبر والصلاة. بالصبر والصلاة، عندما كانت تدرك النبي عليه الصلاة وأفضل السلام في جوانحه شيء من طبيعته البشرية، تستيقظ فيه بعض المعاني البشرية، أو تلتف عليه الأزمات وتحزبه الأمور، ماذا كان يفعل؟ يفزع إلى الصلاة. كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة عليه الصلاة وأفضل السلام. سبحان الله، هي راحته وراحت كل مؤمن، وراحت كل مؤمن عليه الصلاة وأفضل السلام. فاصبر على ما يقولون وسبح. بماذا تستعين؟ بالعقل بالفكر؟ لا، استعين بالعبادة، بالإخبات، بالخوف، بالرجاء. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن آناء الليل فسبحه وأدبار السجود. نعم، فاصبر على ما يقولون ولا تطع منهم آثما أو كفورا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. في أي سورة هذه؟ في سورة اليسر الشرح. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين، هكذا قال النبي عليه الصلاة وأفضل السلام في هذه السورة، في سورة اليسر والعسر. يقول له مولا: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هذا طريق التيسير، طريق تيسير الأمور كلها، أن يتعب الإنسان نفسه في شكر مولاه، في عبادة مولاه سبحانه وتعالى. هكذا استطاعوا أن يقدموا شيئا لأنفسهم وشيئا لغيرهم من الناس، لا بمنطق عقلي مجرد كالذي ابتلينا فيه مع موت القلوب وقفها من أكثر هذه المعاني. نتمجد بهذه المعاني في حياتهم ونحن خلو منها، ونحن خلو من هذه المعاني. فإذا سأل سائل أخيرا: فكيف السبيل، أو ما هو أقصر سبيل إلى أن يحيي الإنسان قلبه بذكر الله وتسبيحه والرغبة فيما عنده والرهبة مما عنده وتمجيده سبحانه وتعالى؟ بعض العلماء من المربين يرى أن السبيل واضح في هذا الباب. الشيء الأول: أن يخلو كل واحد منكم إلى نفسه ولو كل يوم أو كل ليلة ساعة من زمان، كما في حكمة آل داود عليه الصلاة وأفضل السلام: حقيق بكل عاقل لم يغلب على عقله أن يكون له من زمانه أربع ساعات، أن يكون له من زمانه أربع ساعات، على رأسها ساعة يخلو فيها بربه، يناجي، يتملقه بأنعامه، ويسأله بما أسبغ سبحانه وتعالى، ويمجده ويتمدح بمحامده تبارك وتعالى. تخلو فيها بربك، تعيد الحساب مع هذا الرب الكبير. فكرت في نفسي وفكرت في بعض إخواني وأحبابي. الإنسان قد يرى في نفسه بعد فترة انحرافا معينا عن سواء الصراط المستقيم، لا يدري كيف تسلل هذا الانحراف إلى سلوكه أو إلى نفسه. يقول لنفسه: أنا قبل كذا وكذا سنة لم أكن أتصور هذا الأمر، كيف الآن وقعت فريسة لهذا الأمر؟ كيف أهوى هذا الأمر؟ كيف اشتهيت وأنا لم أكن أتصور هذا الأمر؟ مجرد تصور كنت أنفر منه. هذه المعاني مثلا يمكن أن نوصفها بأكثر من طريق، لكن أنا أريد أن أركز على طريق واحدة تؤكد أننا محوجون، مفتاقون إلى رحمة الله وإلى هدايته والله في كل ساعة، في كل لحظة. وهذا سر تكرير في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم. نحن على ضرب من الهداية، لكن نحتاج المزيد من هذه الهداية، ونحتاج إلى التثبيت، التثبيت على سواء الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، مزيد الهداية والتثبيت على الهداية. إذا فقد الإنسان عون الله سبحانه وتعالى ولو نزرا يسيرا وشيئا قليلا، يبدأ بزاوية بسيطة، فما هي إلا شهور أو سنوات حتى يرى نفسه في واد والصراط المستقيم في واد آخر، ومن الصعب عليه الرجوع إلا أن يتداركه الله برحمة من عنده. إذن عندما نخلو بربنا نتوجه إليه بتوبة خاشعة، بأوبة صادقة، نستجلي بعض كبار وجلائل ودقاق النعم التي يسبغها علينا سبحانه وتعالى. والله الذي لا إله إلا هو، ما منا أحد إلا ويعلم أن الله يستر عليه بعض القبائح والفضائح ما لو أظهره الله لنفر عنه أقرب الناس منه، أليس كذلك؟ أفلا يستحق هذا الرب الستير لا إله إلا هو أن نتمجده، أن نتخشع بين يديه، أن نتذلل له، أن نمجده في كل ساعة وفي كل نفس؟ هذه نعمة من نعم، فلا بد من هذا السبيل في كل يوم وفي كل ليلة ولو ساعة، ولو ساعة. ولا بد أيضا من النظر في سيرة الماجد صاحب الرجول المبرأ عليه الصلاة وأفضل السلام، لأن القلوب بطبعها وبفطرتها تحن وتهوى الكمالات والفضائل بأصل الفطرة. القلب يحن إلى هذه المعاني، يحن إلى هذه المعاني، والصورة الكاملة تامة الكمال بجميع القسمات لمعاقد الأخلاق والفضيلة صورة رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام. فاقرأوا سيرته أولا، واقرأوا ما يكتب في محامده وشمائله ثانيا عليه الصلاة وأفضل السلام،